الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن فيما يتعلق بأحكام الصيام، حيث لا يفصل بيننا وبينه إلا بضعة أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل خير أيامنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. الشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب، كتاب الصيام، وأورد فيه ما صح أو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام فرضه ونفله. والصيام كما هو معروف حيث اللغة هو الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، لهذا يقول العرب صام عن كذا، عن يعني أمسك، صام عن الكلام يعني أمسك عنه. الله سبحانه وتعالى يحكي عن مريم عليها السلام، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني تمسك عن الكلام. العرب تقول خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وخير أو العجاج وخير تعد كل جمع، يعني صيام يعني ممسكة أو قائمة أو واقفة. وفي الاصطلاح الصيام في الاصطلاح هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعضهم كالنووي وغيره قال هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وهذا هو معناه إمساك مخصوص، إمساك شرعي معين عن الأكل والشرب وسائر المفطرات المباحات في زمن مخصوص، يعني في النهار وليس في الليل، فلا صيام في الليل، وعلى وجه أو بشرائط مخصوصة، يعني بحيث أنه يكون على الوجه الشرعي، يبدأ من أول بعد طلوع أو عند طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يجب كذلك إلا على المكلف البالغ العاقل ونحو ذلك. إذن فالصيام الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أول النهار، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد فرض الصوم صار فرضا، فرض صيام شهر رمضان فرضا، يعني واجب، ركن من أركان الإسلام، واجب لا يصح ولا يجوز لمسلم تركه، وأصبح معلوما من الدين بالضرورة. فرض صيام هذا الشهر في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الشيخ ذكر في هذا الكتاب أول ما بدأ به باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، وهذا أول شيء، لأنه نحن مطالبون، نحن المسلمين مطالبون مكلفون بصيام شهر رمضان، هذا هو الشهر أو الصوم الذي أوجبه الله تعالى على المسلم. الصوم الواجب على المسلم ماذا؟ صيام شهر رمضان، لا يجب عليه غيره، لا ليس هناك صوما واجبا على المسلم غير صيام شهر رمضان، إلا ما أوجبه على نفسه من نذر ونحوه، وما عدا ذلك من الصيام فهو تطوع. ومن التطوع في الصوم ما هو مؤكد، سنة مؤكدة، ومنها ما هو التطوع النفلة. فالسنة المؤكدة أو الصوم المؤكد المطلوب المحفوظ على صيامه والمؤجور أجرا كبيرا عليه، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام يوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام البيض، وصوم الإكثار من صوم شهر شعبان، الإكثار من صوم شهر شعبان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا أقله. عائشة تقول كان يصوم شعبان، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا أو كله إلا ما رأيته من شعبان، كان يصوم شعبان إلا أقله، وكان يصومه كله إلا بعضه إلا أقله، فكان يكثر من الصوم في شعبان. قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك أنه تهيئة لرمضان، بحيث أنه يعود نفسه على هذه الشعيرة وعلى هذا العمل الطيب الخاص وهو الإمساك عن الطعام والشراب، يهيئ نفسه ليدخل الشهر الواجب وهو مستعد لمثل أو لهذه الفريضة. وكما قلنا الواجب هو صوم شهر رمضان، لكن كيف بما يثبت، متى يثبت لنا ويجب علينا صيام الشهر؟ لا بد أن نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي. فإذا دخل الشهر وجب الصوم، كيف يدخل، كيف يثبت دخول الشهر؟ هذا ما أورده الشيخ في أول باب من هذا الكتاب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام، باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني، وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه، وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. نعم. هذا الباب باب ما يثبت به الصوم والفطر، الصوم الواجب والفطر أيضا المشروع، وهو الفطر بعد الصوم بعد صيام شهر رمضان، وهو ثبوت عيد الفطر من الشهود. يعني ما مقدار، كم عدد الشهود الذين يثبت بهم دخول شهر رمضان، وما صفتهم، وكذلك كم عدد الشهود الذين يثبت بهم دخول شهر الفطر شهر شوال وما صفتهم. فذكر فيه حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، يعني أخذوا ينظرون إلى أفق السماء ليرونه، تراءوه، يعني كل حاول أن يراه في ليلة طلوعه. فأخبرت، وهذا فيه إشارة إلى أن الناس كانوا ينتظرون الهلال ليعرفوا دخول الشهر، ها؟ قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. عبد الله بن عمر يخبر ويقول: إني مع الناس الذين تراءوا الهلال، فرأيت الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. أخبره بمفرده، واحد رأى. فصام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصام وأمر الناس بصيامه. صام عليه الصلاة والسلام بناء على إخبار عبد الله بن عمر، وهو واحد من الصحابة، واحد رؤيتي واحد. هذا فيه دلالة، الحديث طبعا حديث رواه أبو داود والدارقطني، وقال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد أحد رواته عن ابن وهب وهو ثقة. وما تفرد به الثقة فيعني رواية الثقة مقبولة، ولهذا أخرج الحديث الدارمي وابن حبان والحاكم وصححه، ابن حبان والحاكم صحح هذا الحديث، وأخرجه البيهقي وصححه ابن حزم أيضا. الحديث مما يستدل به في الأحكام، حديث صحيح أو يعني في درجة يستدل به في الأحكام، ففيه دلالة على أن هلال شهر رمضان يثبت بماذا؟ برؤية واحد عدل، برؤية واحد عدل. عبد الله بن عمر رآه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه، فأخذ بروايته بخبره وأمر الناس أن يصوموا. هذا فيه دلالة واضحة على أن دخول شهر رمضان وثبوته ووجوب الصوم يعني يثبت برؤية أو بشهادة واحد من المسلمين عدل. عبد الله بن عمر من كبار الصحابة، من يعني مشاهير الصحابة، لا شك في عدالته ولا شك في علمه وعقله وورائه. الحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي، أعرابي يعني رجل جاء من البادية. تلك الأولى شهادة أحد الصحابة الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه أنه جاء أعرابي بدوي من البادية، وشأن البادية كما هو معلوم أنهم ليس لهم صلة قوية بالعلم وكذا، فبعض الناس يقول كيف يسمع بشهادة الأعرابي كذا. هنا هذا الحديث يقول: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. أخبر هذا العربي أنه رأى الهلال يعني هلال رمضان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ ما في بعض الروايات فيها هذا. قال نعم. إذن أثبت أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الذي طلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكد من إسلامه. طبعا كما هو معلوم في أول عهد الرسالة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت العرب كلها قد أسلمت. فلما جاء هذا من البادية هذا العربي ووفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصوم إلا بعد أن يرى الهلال أو بعد أن يخبره أحد بأنه رأى الهلال، فقال له هذا العربي إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان. فمن الذي استوثق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استوثق من إسلامه فقط. من إيش؟ إسلامي. أتشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. أتشهد أني رسول الله؟ نعم. شهد أن لا إله إلا الله وأنه وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فلما ثبت يعني تقرر لديه إسلامه لم يسأل عن شيء آخر، وهو أعرابي جاي من البادية، فقال للناس أمر الناس أن يصوموا بناء على شهادته. فقال فقال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. إذن بناء على هذه الرؤية فهذا دليل آخر على أنه تثبت رؤية هلال رمضان برواية أو بخبر واحد ولو كان من أهل البادية، لو كان عربيا، لو لم يكن من العلماء ولا من الفقهاء ولا من كبار الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مجرد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يثبت ما يقدح في عدالته. طبعا لو ثبت أنه هناك شيء يقدح في عدالته لا لزم التثبت في شهادته، لكن لم يثبت شيء ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله وأمره، اكتفى بأنه أعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي هذا الحديث الثاني أيضا دلالة على أن ثبوت شهر رمضان أو أن شهر رمضان يدخل ويثبت برؤية بشهادة واحد من المسلمين، ولا بد أن يكون مستور الحال يعني يكون عدلا، بمعنى أنه لا يعرف عنه ما يقدح في عدالته، يكفي أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس شيئا معروفا عنه يقدح في عدالته. نعم لو كان مسلما وقد عرف بشيء يقدح في عدالته هذا أمر آخر لأنه علمت عدم عدالته، لكن ما دام مستور الحال فيكفي شهادته أو يكفينا هذا، يكفي هذا شرعا أن تثبت الشهادة. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول الحديثان المذكوران في الباب يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان، وإلى ذلك ذهب يعني بعض أهل العلم قال أنه لابد من شهادة اثنين، لكن الجمهور على أنه يثبت بشهادة واحد، منهم ابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي في أحد قوليه، بل قال الإمام النووي هو الأصح من أقوال الشافعي وبه قال بعض أهل البيت. فهؤلاء يقولون تثبت رؤية أو يثبت دخول شهر رمضان برؤية واحد. وقال الإمام مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه إنه لا يقبل الواحد بل يعتبر الاثنان، لا بد من اثنين. قول الثاني للإمام الشافعي وقول بعض أهل العلم الآخرين يقولون لا بد من شهادة اثنين. أي الحديث الذي معنا صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد، وهؤلاء العلماء يقولون لا بد من شهادة اثنين، فما دليلهم وما جوابهم على هذا الحديث؟ حديث إذا ثبت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة يقولون إذا ثبت الحديث وصح وليس له معارض، طبعا إذا ثبت الحديث فهو مذهبه وهذا مذهب وهذا شأن كل مسلمين يؤمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو نهي، هذا الحديث حديث يعني عن رسول الله بأمر أو نهي، أمر بشيء أو نهي عن شيء، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت وصحت فعلى المسلم أن يلتزم بها. الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. طب هذا الحديث كما رأينا حديث عبد الله بن عمر صحيح، صححه الحاكم، صححه ابن حبان، وصححه البيهقي ابن حزم، يعني فهو مما يستدل به أو في سنده صحيح، يعني مما يصح الاستدلال به في هذا المعنى. وحديث ابن عباس أيضا قيل إنه مرسل، والمرسل عند كثير من أهل العلم مقبول، يعني مرسل يعني، وقال بعضهم هو متصل. فالحديثان صريحان في الدلالة على أن هلال رمضان يثبت برؤية واحد بإخبار واحد. لكنهم هؤلاء الإمام الشافعي في أحد قوليه، والإمام مالك رحمه الله تعالى كما يقول الشيخ، وبعض أهل العلم يقولون لا بد من شهادة اثنين. أولا، ما دليلهم على أنه لا بد من شهادة اثنين؟ وما جوابهم على هذين الحديثين اللذين معنا؟ أما دليلهم على أنه لا بد من شهادة اثنين، فقالوا الأصل في الشهادة أنه لا بد من شهادة اثنين، والله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والأصل في الشهادة أن يكون شهادة رجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل امرأتان. هذا وإن كان في الحقوق في الأموال الحقوق، لكنه أيضا يسري على سائر الشهادات إلا ما استثني وصح استثناؤه، كالشهادة على الزنا، والشهادة على يعني مثلا، وهذا وهذه الشهادة على الهلال كما قال الآخر. لكن هؤلاء يقولون الأصل في الشهادة أنها تكون اثنين، فدليلهم أن الأصل في الشهادة أن تكون من اثنين. وأما جوابهم على هذين الحديثين فيقولان هذان مؤولان. كيف مؤولان؟ يقولون هذان الحديثان ليس فيهما الدلالة القاطعة على أنه اعتمد فقط على شهادة هذين الرجلين، على شهادة عبد الله بن عمر ولا على شهادة هذا الأعرابي، وإنما يعني وحدها. نعم، فيهما إخبار بأنه عندما بلغه ذلك قبل منهما هذه الشهادة من كل منهما، لكن يجوز أنه قبل شهادة كل منهما على حدة مع شخص آخر، مع شهادة أخرى. فيقول محتمل أن تحمل هذه الروايات أو هاتين الروايتين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل شهادة ابن عمر ومعه شخص آخر، وقبل شهادة الأعرابي ومعه شخص آخر. لكن يا إخوان، هذا التأويل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارع وقال كثير من العلم، هذا تأويل يعني بعيد غير مستحسن، مجرد احتمال. وصرف الدليل عن الاستدلال به في ظاهره في ظاهر دلالته لمجرد الاحتمال، هذا يؤدي إلى إبطال الأدلة كلها. فهذا الاحتمال، مجرد احتمال أنه قبل شهادتهما مع شهادة غيرهما أو شهادة كل منهما مع غيره، هذا احتمال، أين دليله؟ لا، إذا قام وصح الدليل على أنه ما قبل شهادة ابن عمر إلا ومعه آخر، أو ما قبل شهادة الأعرابي إلا ومعه آخر، نقول هذا الدليل. فإذا لم يقم دليل على أنه اعتمد على شهادتين، شهادة اثنين، فلا عبرة بمجرد الاحتمال، إنما نأخذ بالدليل الصريح الذي بلغنا. والدليل الذي بلغنا أنه لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رأى الهلال صام وأمر الناس بصيامه، ولما أخبره الأعرابي أنه رأى الهلال وهو لا يعرف الأعرابي معرفة كما يعرف ابن عمر، تأكد من إسلامه فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. وهذا أيضا يدل على أنه لو كان هناك شاهد آخر لسأله عنه أو لذكر، فهو لم يتأكد إلا من الأصل الذي لا بد منه وهو إسلامه. فلما بين له أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل شهادته. إذن فقول القائلين بثبوت رؤية هلال رمضان بشهادة واحد عدل من المسلمين هو القول الظاهر الأصح إن شاء الله، هو الذي عليه الإمام أحمد الإمام الشافعي في أحد قوليه، الإمام عبد الله بن المبارك وغيرهم من أهل العلم في هذا. أما القائلين مشترطين شهادة اثنين فليس لهم دليل في هذه المسألة، وتأويلهم ليس بإيش؟ ليس بمستصار وليس بمقبول. نعم، استدلوا أيضا القائلون بوجوب شهادة بوجوب اثنين، استدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الآتي، وفيه سيأتينا بعد قليل، فيه فإذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال فيه فإذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وبحديث أمير مكة الآتي، وفيه فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، لم نره يعني في ليلة الغيب وشهد شاهدا عدل صم. أو أفطرنا إذا كان لرؤية شوال. وظاهر هذين الحديثين اعتبار شاهدين، وتأول حديث المتقدم بما قلنا. أجاب الأولون القائلون بأن شهادة الواحد تكفي، لأن التصريح بالإثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم، وحديث الباب يحديث الباب يدل على أو يدلون على قبوله بالمنفوق، ودلالة المنفوق أرجح. قبل قليل كنت أقول إن القائلين بوجوب شهادة اثنين اعتمدوا فيه ما اعتمدوا عليه هو إيش؟ أن الأصل في الشهادة شهادة العدلين، وفي هذا الموضوع بخصوصه دخول رمضان استدلوا بأحاديث، ومنها حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه فإذا شهد شاهدان عدلان مسلمان، وحديث أمير مكة الذي سيأتي هو ابن حاطب ابن حاطب أنه قال فإن غم وشهد عدلان فانسخوا أو نحو أو ما ففيهما في هذين الحديثين أنه تعليق الصوم بشهادة شاهدين، وهذا ظاهره أنه إذا شهد شاهدان ثبت دخول الهلال. طيب، لكن هل فيه دلالة على أن الشاهد الواحد لا يقبل؟ هل في هذين الحديثين دلالة على أن شهادة الشاهد الواحد لا تقبل في دخول رمضان؟ ظاهر الحديث، ظاهر الحديثين نصهما ليس فيه دلالة على ذلك. قال فإذا شهد شاهدان فأمسكوا أو فأمسكوا، فإذا شهد عدلان فأصوموا أو فأمسكوا. طيب، غاية كما يقول العلم أنه بيّن أن في شهادة الشاهدين يثبت دخول الشهر، لكن من حيث المفهوم، مفهوم هذه دلالة يقولها أهل اللغة والأصول، يقول هناك مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة اثنين في رؤية في ثبوت رؤية رمضان، قبل شهادة اثنين، مفهومه أن شهادة أقل من اثنين لا تقبل، مفهومه المخالف، مفهوم مخالف، ما دام شهد قال فإذا شهد اثنان فصوم، مفهومه أنه إذا لم يشهد اثنان بل شهد واحد لا يصوم، إذا شهد ثلاثة فأربعة يصوم من باب أولى. فمفهوم الموافقة أنه الأولوي أنه إذا زاد العدد فإنه يثبت الحكم لأنه أكبر من المنصوص عليه، وإذا نقص العدد يكون الحكم العكس هو أنه لا يقبل. إذن فمفهوم المخالفة هنا يفيد أن شهادة الواحد لا تقبل. يبقى معنا إذا كان هذا مفهوم المخالفة في الحديثين والنص عندنا هناك الصريح يقبل الواحد، وهو حديث ابن عمر أنه شهد عنده فقبله، وأن الأعرابي شهد عنده فأقبله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم إذا تعارض النص الصريح والمفهوم يقدم النص صريح، لأن دلالة اللفظ المنطوق أولى من دلالة المفهوم. فنرجع فنقول إن مذهب القائلين بقبول أو بثبوت الشهر بشهادة واحد هي الأصح، هي الأظهر، هي الأقوى، لأنه مصرح بالقبول لها. أما المنع أو عدم قبولها فإنما يؤخذ من مفهوم حديث الاثنين، والمفهوم لا يعارض أو لا يقوى على معارضة المنطوق. المنطوق نعم. بقي معنا في مسألة خروج رمضان، سيأتي فيه بعض الأحاديث، لكن هنا كما ذكر الشيخ اختلافهم في طبعا هناك قول ثالث ينسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه إن كان أنه تقبل شهادة الواحد في الغيم ولا تقبل في الصحو، ويعللون هذا ويقولون أنه في حال الصحو يندر أنه ما يراه إلا واحد من الناس وهم يترعون الهلال، ما دام السماء صحو لا غبار فيها، لا قسم، لا غبار، لا لا لا لا إيش، لا غيم، فيندر أنه ما يراه إلا واحد من العدد الكثير، يقول إذا فلا بد من تأييد شهادته، تأييد كلامه، وإن كان غيم فيحتمل أن يكون هو رآه وغيره ما رآه، فلهذا قالوا إنه في الغيم ونحوه تقبل شهادة الواحد، وفي الصحو لا تقبل شهادة الواحد، ولكن الأحاديث أو الحديثين الأولين صريحة في قبول شهادة الواحد من غير فرق أو تفريق بين غيم وغيره. بقي شهادة خروج رمضان، والشيخ عقد الباب وقال ما يثبت به الصوم والفطر من الشهور. ما يثبت به الصوم، ما يثبت به الصوم عرفنا أن الأصح أنه يثبت برؤية واحد عدل، وما يثبت به الفطر يعني خروج شهر رمضان ودخول شهر الفطر وثبوت العيد، بعض أهل العلم قال شهادة يعني خروج رمضان أنه لا يكفي الواحد في شهر شوال أو شهر العيد شهر الفطر، بل لا بد من اثنين فصاعدا وحكي، بل هذا وهذا رأي هو أهل العلم أنه إيش لا يقبل في ثبوت رؤية شهر شوال هو خروج رمضان ودخول شوال دخول ليلة الفطر يعني دخول عيد الفطر إلا برؤية اثنين فصاعدا. الجمهور قالوا بذلك، والإمام أبو ثور يقول بل يقبل شهادة العدل الواحد، والشيخ الشوكاني هنا يرجح يؤكد يأخذ بهذا الرأي ويقول الواحد يكفي. طيب ما الدليل؟ ما هو دليل الجمهور على أنه لابد من رؤية اثنين لخروج رمضان ودخول شهر وثبوت شهر شوال وعيد الفطر؟ الجمهور استدلوا بحديث ابن عمر وابن عباس المتقد دم وهو ايش الشيخ يقول متقدم انه ذكره في الشرح، حديث ابن عباس وابن عمر يقول فيه رواه الدارقطني والطبراني بالاوسط من طريق طاووس قال شهدت بالمدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل الي بل جاء رجل الى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس يعني الوالي سأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه يعني يقبل شهادته، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. هذه الرواية عن ابن عباس وابن عمر لو صحت من حيث السند لكانت نصا في المسألة وما فلا إشكال فيها. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل شهادة الواحد في رؤية رمضان ولا يقبل شهادة ولا يقبل إلا اثنين في رؤية شوال أو في خروج رمضان، يقول لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. هذا الحديث نص في المسألة ولكنه من حيث السند ضعيف، فاستدل الجمهور بهذا الحديث وهو يقول الشيخ مما لا تقوم به الحجة لضعف سنده. وحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة الآتيان هما والدان في شهادة دخول رمضان، ثم الشيخ تكلم الشوكاني رحمه الله تعالى بكلامه في هذا المعنى ويقول أن ما دام قد ثبت وصح أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة وأجاز شهادة الواحد في دخول شهر رمضان في وجوب الصوم فشهادة فتقبل شهادة الواحد في خروج شهر رمضان ودخول ليلة أو يوم العيد، يقول لا فرق بينهما لأنه قبل الشاهد الواحد العدل هنا ويقبل هنا، وليس لدينا دليل على أنه لا بد من اثنين في هذا الموضع، لأن حديث ابن عباس بن عمر هذا الذي فيه وأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل إلا اثنين هذا ليس بصحيح من هذا السند، فيبقى حديث ابن عمر الأول وحديث الأعرابي الذي فيه أنه قبل واحدا في الدخول في دخول رمضان، فكذلك في الخروج لا فرق بينهما. هذا ما يقوله الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ساق كلاما طويل، ولكن مع هذا قال والمقام محل نظر، والمقام محل نظر، ولكن الظاهر أن ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا بد لرؤية أو لثبوت العيد وخروج شهر رمضان من شهادة إيش اثنين، ولا يقاس خروج رمضان على دخول شهر رمضان، شهر دخول شهر رمضان وثبوته يقبل بواحد للرواية الصحيحة. طيب ما الفرق؟ ما الفرق؟ لماذا؟ أيوة، قال من الحكم الظاهرة في هذه المسألة قالوا إن دخول شهر رمضان فيه دخول في شيء واجب، في واجب وهو الصوم، يعني واجب علينا أن نصوم شهر رمضان، وشهادة الخبر العدل تفيد الظن، تفيد الظن، فندخل بما يغلب على الظن في الواجب احتياطا للواجب ولا نترك الواجب ما دام وجد لدينا دليل وإن كان ظنيا يفيده، وندخل بالواجب بالدليل المفيد للظن احتياطا للواجب. تمام؟ يعني ندخل في الواجب بما يفيد الظن. لكن ثبوت شهر شوال اللي هو يوم الفطر هذا مقتضاه خروج من ذلك الواجب، خروج من ذلك الواجب، خروج من شهر رمضان الذي واجب علينا صومه. فنحن إذا نحن في رمضان في واجب، فلا نخرج منه إلا بما دليل قوي، نخرج من الواجب ولا نخرج أيضا احتياطا لذلك الواجب. فالجمهور دليلهم هذا الدليل المعنوي، ولهم أدلة أخرى كما نرى من السنة كما سنسمع إن شاء الله تعالى. نعم. وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم. نعم، هذا من أدلة التي استدل بها الجمهور على أنه لا بد من شهادة عدلين في خروج رمضان، بالإضافة إلى المعنى الذي ذكرناه. ربعي بن حراش تابعي يقول، يروي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل؟ لم يذكر.